مسح الوجه ومسح الايه؟ اليدين. هما بيتكلموا بالنسبه للوجه. بيتكلموا بالنسبه للوجه. في الوجه يقولوا باستيعاب الوجه. لكن في بعض المواقع هما بيخرجوها من الاجتهاد. زي الانف والفم. وهم حتى في المذهب في قول بكراهة مسح الانف والايه؟ والفم. بكراهة مسح الفم والايه؟ والانف. طبعا لا يجب غسل باطن الانف ولا الايه؟ ولا الفم. بخلاف الايه؟ الوضوء. في الوضوء قلنا يخلل الايه؟ الشعر الخفيف. لابد من ايه؟ من تخليل. لكن الكثيف لا يجب ايه؟ غسله. ففي التيمم الامر عندهم مفيش استيعاب لغسل الشعر. سواء كان ايه؟ كثيف او ايه؟ او خفيف. واضح كده؟ يبقى دي برضه يشكل على موضوع الايه؟ استيعاب مسح الوجه الثاني. اللي هم خطوا ايه؟ امرين. الامر الاول مسح باطن الشعر وان كان خفيفا. احنا بنتكلم على التيمم. وغسل باطن الانف والايه؟ والفم. غير كده بيقولوا بالايه؟ بالاستيعاب. وحتى في اليد يقول لك ان كان في خاتم، الخاتم لابد من ايه؟ من نزعه. الصحيح من المذهب انه لا يجب مسح ما تحت الشعر ولو كان خفيفا، ويكره ادخال التراب داخل الفم والانف. كلام المرداوي في الانصاف يقول وفرائضه اربعه. ده كلام ابن قدامه لما يقول وفرائضه اربعه مسح جميع الوجه، يقول ظاهر هذا القول انه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف. ظهر الكلام كده وهو احد الوجهين. قال في المذهب محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه ما خلا الانف والفم. الوجه الثاني وده الصحيح في المذهب لا يجب مسح ذلك. ده قطع بابن قدامه في المغني وغيره. يقول وهو الصواب. طيب مسح جميع وجهه مراده بقول مسح جميع وجهه سوى المضمضه والاستنشاق قطعا فليكره. يبقى احنا كده اتكلمنا على مسح الوجه وايه هو معنى مسح الوجه في التيمم في المذهب. ايه هو مسح الوجه في التيمم في المذهب؟ يستوعب ما عدا ايه؟ تخليل الشعر ولو خفيفا وباطن الانف والايه؟ والفم. هو لا هو مش مخالف في كده لان هو هيتكلم على هذا المساله. هشوف كده اظنه متكلم عليها. هشوف في اخر التمرين ما كانش بيتكلم عليها. انا بعقب في المساله دي. طيب الفائده الان هل يشترط بحيث احنا نعرف كيف نمسح الوجه، هل يشترط استيعاب مسح الوجه بالتراب؟ طبعا ما عدا المضمضه والاستنشاق وما تحت الشعر ولو كان خفيفا. باقي الوجه يستوعب، يشترط الا تترك منه شيء. طبعا عندنا مذهبين. في مذهب انك انت تمسح الوجه كما تمسح الراس في الوضوء. الراس في الوضوء لا يشترط الايه؟ الاستيعاب. فتصيب ما تصيب وتخطئ ما تخطئ، يجوز اختصار على ايه؟ بعض الراس. فهل الوجه في التيمم كالراس في الوضوء؟ يعني يمسح يصيب ما يصوب يصيب ويخطئ ما يخطئ، ولا لابد من استيعاب ايه؟ مسح الوجه ما عدا الاشياء اللي احنا ايه؟ استثنيناها. طبعا الصحيح من المذهب ان هو ايه؟ يستوعب الايه؟ الوجه. ما عدا الموضوع ده. ابن قدامه يقول لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين لقوله تعالى فامسحوا ذو وجوهكم وأيديكم منه، ويجب مسح جميعه واستيعاب ما يأتي عليه الماء منها، لا يسقط منها إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيف. ده قول الشافعي. لكن في سليمان بن داود ليه قول ثاني يقول يجزئه إن لم ينصب إلا بعض وجهه وبعض كفيه، يعني لا يشترط الايه الاستيعاب. وظاهر كلامه يجزئه إن لم ينصب إلا بعض وجهه وبعض كفيه، حتى ولو تعمد، حتى ولو ايه تعمد انه يمسح بعض ايه بعض وجهه وبعض كفيه يجزئهم. يقول ولنا يعني على القول ايه ترجيح للقول الصحيح في المذهب بالاستيعاب، فامسحوا قول تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. يقول الباء زائده، واحنا تكلمنا على الباء دي قبل ذلك، فصار كانه يقول فامسحوا وجوهكم وايديكم منه، فيجب تعميمهما كما يجب تعميمهما في الغد لقوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرض. كلام ابن رجب في فتح الباري يقول حكى ابن المنذر عن سليمان ابن داود، نفس اللي هو ايه نقل عنه ابن خدام. فابن داود هذا من العلماء وكان معاصر الامام احمد، وابن الامام احمد كان يقول عنه انه ايه يعني خليق ان يكون رئيسا، كان يمدح دينه. حكى ابن المنذر عن سليمان بن داود الهاشمي ان مسح التيمم حكم حكم مسح الراس في الوضوء يجزئ فيه البعض. يبقى ده القول الايه؟ القول احنا جلنا عنه الان. لكن خلي بالك من الكلام، كلام الامام احمد اللي هو فهم منه ابن رجب ان الامام احمد يحكي الاجماع على الاستيعاب. يقول كلام الامام احمد يدل على حكايه الاجماع على خلاف ذلك. قال الجوزجاني حدثنا اسماعيل ابن سعيد قال سألت ابن حنبل الامام احمد عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم، قال يعيد الصلاه. هذا على خلاف مين؟ قول سليمان بن داود. قال يعيد الصلاه. قلت له فما بال الراس يجزئ في المسح يعني البعض، ولم ايه يجز ان ايه يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ ليه فرقت بين الوجه بين الراس والوجه؟ قال لم يبلغنا ان احدا ترك ذلك من تيممه، لم يبلغنا ان احدا ترك ذلك من ايه تيممه. فالامام احمد ده هو مش اجماع، واخد بالك؟ هو بيقول ان يعني لم يبلغني ان احد ترك ذلك في التيمم، هو لم يعلم ان احد ترك مسح بعض الوجه في الايه او تعمد ترك مسح بعض الوجه في التيمم. فدي حكايه فعل، حكايه ايه فعل، يعني مش اجماع قولي ان العلماء قالوا لا يجزئ، في فرق بين الايه؟ ده هو بيحكي حكايه ايه فعل انه لم ايه؟ ان ما فيش حد ايه لم يبلغ ان احد ترك ذلك في فعله يعني. لكن هذا الكلام متعقب بوقوع الخلاف من اثنين كانوا معاصرين الامام احمد، منهم سليمان بن داود الهاشمي. قال الثالث قال أبو أيوب اللي هو سليمان بن داود الهاشمي يجزئه، ده قول بقى قول مش فاهم قول أقوى، يجزئه في التيمم إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفيه، لأنه بمنزلة المسح على الرأس، إذا ترك منه بعضا أجزأه. يبقى ده القول دوت إيه؟ قول ينقض ما إيه؟ حكاية الفعل اللي نقلها الإمام إيه؟ أحمد. وهو كان معاصر الامام احمد، خلي بالك، او اذا ما تكفي كمان. قال الجوزجاني فذكرت ذلك ليحيى ابن يحيى اللي هو النيسابوري، ذكر له قول سليمان بن داود، فقال المسح في التيمم كما يمسح الراس، برضه يرجح المسح الراس ده في الوجه، لا يتعمد لترك شيء من ذلك، فان بقى منه شيء لم يعد وليس هو عندي بمنزلة الوضوء. يبقى الشاهد من الكلام انه لا يتعمد لترك شيء من ذلك، لكن لو بقي شيء بدون تعمد من الوجه يعني بدون تعمد تركه يجزئهم. ماشي كده؟ يبقى الاثنين دول قولهم واخد بالك ينقض الايه؟ هذا الكلام اللي ذكره الامام ايه؟ احمد. يبقى ايه المبدأ في التيمم؟ انك انت تمسح الوجه لا تتعمد ترك شيء من ذلك. لو كان الشرع يريد منك استيعاب المسح لطلب منك التكرير انك انت تكرر الايه؟ المسح. لكن هي المسح ايه؟ مره واحده تصيب ما تصيب وتخطئ ما تخطئ، لكن انت لا تتعمد ترك شيء من ذلك. يبقى ايه الراجح؟ انك انت تضرب يدك وتمسح الايه؟ الوجه، واخد بالك؟ وانتهى كده الامر. كان في جزء ما لم يصبه التراب يجزئك طالما انك انت لم تتعمد ايه؟ واضح كده الراجح في المساله دي؟ طيب مسح اليدين الى الكوعين. ابن ضويان طبعا معروف ان اليد عند الاطلاق واخد بالك تتناول اليد الى الكوع، وذكرنا المره الماضيه الكوع والبوع مش كده؟ الكوع اللي هو هذا، هذا هو الكوع. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا، يعني تضرب الايه؟ التراب ضربه واحده، ويمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يبقى هنا خصص اليد بالايه؟ الحديث ده مهم في ايه؟ انه خصص اليد بالايه؟ بالكف. خصص اليد مع اليد، ممكن تقول اليد الى الجبهه الى المرفق يدخل فيها الساعة، لكن هي ايه؟ ها؟ هو الى تغسل ايه؟ كفيك، فالكف الى الايه؟ الى الكوع. واضح كده؟ يعني الحديث دوت حديث عمار المتفق عليه، تمسح ظاهر كفيك. ظاهر ايه؟ كفيك، يخص الايه؟ التيمم بالايه؟ بالكف. قال ابن رجب: وقد اجمع العلماء على ان مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض. لا بد منه بالجمله، فان الله تعالى يقول: فامسحوا بوجوهكم وايديكم به. الكلام واضح طبعا، في اشكال؟ من فروض التيمم مساله جديده الترتيب في الطهاره الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضا ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيح. اتكلمنا عن المساله دي في الدرس اللي احنا شرحناه بسرعه، اتكلمنا عليها. فمثلا يعني شخص عنده ايه؟ جرح في الوضوء وهو بيتوضا، جرح في اي عضو من اعضاء الوضوء، فهو يتوضا وضوء عادي خالص. عندما ياتي على هذا المكان اللي فيه جرح مش هيغسله، في الحاله دي هيعمل ايه؟ يتيمم في هذا الوقت له. لو كان عنده جرح بموضعين مثلا اليد والقدم، فعند وقف او ايه توقيت غسل اليد في الوضوء يتيمم، ثم يرجع يكمل الوضوء. ثم ذلك عند توقيت مسح مثلا القدم يذهب ليتيمم ايه مره اخرى عن الايه؟ طيب يتيمم مره عن الجرح اللي باليد، مره عن الجرح اللي بالايه؟ بالقدم. ده مقصود به اللي هو الايه؟ الترتيب في الطهاره الصغرى. اما الترتيب في الطهاره الكبرى على هذا النحو لا يجب. الطهاره الكبرى دي يعمم الجسد كله بالايه؟ بالماء. فمش هينفع ان هو يعمم بعض ثم يذهب يتيمم ثم يعمم بعض، لا، يفرغ الماء على جسده مره واحده. فمش هينفع ان احنا ايه؟ نفصل بين التيمم الغد بالايه؟ بالتيمم. نعم؟ احنا ما بنتكلمش في المساله دي. طيب ايه؟ طب اسالك. يتم في مكان فيه تراب على ظهر الخف بتاعك، على ظهر النعل، اقلبه تيمم عليه. مش كده؟ ها؟ واحنا قلنا التراب ممكن اللي على السجاد ده هو التراب مش موقوف، ممكن تيمم عليه. لا، هو الخروج كده سريعا والعوده مش هيرفع الموالاه. انا هقول لك ايه المقصود بالموالاه. الموالاه في التيمم انه يوالي بين مسح الوجه والايه واليد والكف، يعني نمسحهم ايه مباشره، واخد بالك. لكن الموالاه في الطهاره الصغرى هنتكلم عنها الان، نتكلم عنها وايه المقصود بيها. ما احنا اتكلمنا عن مساله الجلد كده، احنا بنقول لو يضره مش يمسح عليها، يعني لو ان هو تركها يتم معناها. عرفت عليه مقصود الترتيب في الطهاره الصغرى؟ هذا الكلام غير راجح، هذا الكلام غير صحيح. ابن تيميه يقول ان الفصل بين الوضوء بتيمم بدعه، غير ما نقول ما في احاديث تدل على هذا الكلام. والتيمم اصلا مبني على الايه؟ على التخفيف والتيسير، واخدين بالكم؟ وما جاء عليكم في الدين من حرج، وهذا من الحرج ان انت تجعله يتيمم في وقت الوضوء، هذا فيه ايه؟ فيه حرج، فهذا ايه مرفوع عنا. برضه زي لو هو جنب، يعني هو حتى في المذهب يتيمم يرتب في الطهاره الايه؟ الصغرى لا في الايه؟ الكبرى، مش كده؟ فيقول وكذلك في الايه؟ التيمم عن الصغرى لا يرتب فيه كما لا يرتب في الايه؟ الكبرى. الصغرى كالايه؟ كالكبرى، هو تيمم عنها عن هذا الحدث سواء كان في الصغرى او في الايه؟ في الكبرى ليس فيه ترتيب، فلا احنا نعمل ايه؟ يعني ايه الرجح؟ لو واحد هيتوضا المكان اللي فيه جرح مش هيغسله، بعد ما يخلص ينتهي من الوضوء يتيمم عنه بعد ذلك. لو تعدد الاماكن يتيمم عنها ايه؟ مره واحده مش عده ايه؟ لان هو بيتيمم عن الحدث، يتيمم عن الايه؟ عن الحدث مره واحده. ده اللي هو الايه؟ الراجح في هذه المساله. طيب الموالاه، من فروض التيمم الموالاه، فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. المساله دي اتكلمنا عنها برضه لكن نعيدها ثاني سريعا. خلي بالكم يا جماعه، الان الطهاره على المذهب لما رتب في الطهاره عن الحدث الاصغر جمع في افعاله بين الغسل والايه؟ والتيمم، مش كده؟ بين وضوء وتيمم. اذا خرج الوقت اللي ينتقد طبعا اللي هي طهاره الايه؟ التيمم. التيمم في المذهب هو اللي يبطل بخروج الايه؟ الوقت. لكن لو طهاره الماء تنتقد بخروج الوقت؟ طهاره الماء تنتقد؟ ما تنتقدش، طهاره الماء ما تنتقدش، مش كده؟ لكن التيمم هو ده فيه، لان هو في المذهب ان هو ايه؟ مبيح مش حق. مش رافع. فطالما ان هو مبيح اجى في هذه الحاله خرج الوقت ينتقد الايه؟ ينتقد الايه؟ هذا التيمم. انا هتكلم. ايوه هو ده في المذهب كده. معاك كده يا جماعه؟ يبقى هو جمع بين طهاره مائيه وتيمم. خرج الوقت طبعا التيمم ايه؟ بطل. هيتيمم عايز يريد ان يصلي صلاه اخرى لان هو كده يعتبر ايه؟ محدث. يتيمم مره ايه؟ اخرى مش كده؟ ولا يعيد غسل الاعضاء اللي غسلها لان دي طهارتها لم ايه؟ تنتقل. في المذهب بيقول لك ايه؟ للموالاه حتى يوالي من افعال الوضوء الواحد لابد ان يعيد ايضا الوضوء والتيمم. ليه؟ عشان يبقى فيه موالاه بين الايه؟ بين الاعضاء. لان هو تيمم، فيتم عن ايه؟ عن الناس، فيعيد الايه؟ التيمم فقط. فيجي كده هو فصل بين التيمم عن اليد وغسل باقي الايه؟ الاعضاء، وهذا ليس ايه؟ تحقيقا للموالاه. فعشان تتحقق الموالاه يجي اللي يعمله؟ يعيدهم كلهم وضوء وايه؟ وتيمم. واضح كده؟ طبعا احنا قلنا هذا الكلام غير صحيح، صح ولا لا؟ مش قلنا الكلام ده غير راجح في الترتيب ان هو ايه؟ واخد بالك؟ ها؟ وهنا هوط نقول ان هو التيمم احنا رجحنا ان هو رافع رفع مؤقت، طالما ان هو خارج الوقت، خروج الوقت لا يبطل ايه؟ التيمم. يبقى في هذه الحاله ها؟ التيمم صحيح وخرج الوقت يستطيع ان يصلي ما شاء من الايه؟ الصلوات ولا ينتقد لا وضوء ولا ايه؟ تيمم. ونتكلم عنها ثاني مساله دي ان شاء الله. مساله من فروض حتى ينقض تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة. إيه هي النجاسة دي؟ على البدن. فلا شك في نية أحدهم عن الآخر وإنما هما أجزاء. طبعا أول حاجة تعيين النية لما يتيمم له من حدث، سواء حدث أكبر أو حدث إيه؟ أصغر، مش كده؟ لابد أن يعين نية رفع الحدث الأكبر أو نية رفع الحدث الإيه؟ الأصغر. إحنا كنا اتكلمنا في الوضوء. لو هو نوى رفع الحدث الأكبر وما نواش رفع الحدث الأصغر، ها؟ يرتفع؟ لا يرتفع، مش كده؟ على المذهب لا يرتفع، إحنا رجحنا أن هو إيه؟ يرتفع. لكن لو نوى الاثنين معا يرتفع. الواحد عليه حدث أكبر وحدث أصغر، خد من الخلاف ينوي رفع الايه؟ الحدثين بالتيمم الواحد. ينوي رفع الحدثين بالتيمم الايه؟ الواحد. طيب لو عليه نجاسة أخرى، فالمذهب طبعا بيتيمم عن النجاسة، يجي عليه حدث أكبر، حدث أصغر، نجاسة، يبقى ايه؟ لو نوى واحد فقط لا يجزى عن الايه؟ الباقي. لكن ممكن ايه؟ النوى نية رفع الحدث مع النجاسة، التيمم عن النجاسة يجزئه. ده اللي هو الايه؟ المذهب. طب ايه الراجح؟ ايوه الراجح ان هو لا يتيمم عن النجاسة، يعني لا يجزئ التيمم عن الايه؟ الحدث. الحدث الاكبر او الايه؟ الاصغر. ان هما معا يرتفعان. طبعا لو نوى رفع الحدث الاصغر ولم ينوي رفع الحدث الاكبر لا يرتفع الحدث الاكبر. ده المذهب الراجح. لو نوى رفع الحدث الاكبر ولم ينوي رفع الاصغر يبقى في المذهب لا يرتفع، والراجح ان هو ايه؟ نوى الاثنين معا يرتفع ايه؟ خلاص يا جسم مش هيتيمم عنه. طب كل الكلام ده يعتبر مراجعه لما سبق، يعني كل الكلام ده ايه؟ مسائل معاده عما سبق. مبطلات التيمم، مبطلات التيمم. من مبطلات التيمم ما ابطل الوضوء، من مبطلات التيمم ما ابطل الوضوء. يقول ابن مفلح: ويبطل التيمم عن حدث اصغر بما يبطل الايه؟ الوضوء، او بما يبطل الوضوء. كل مبطلات الوضوء تبطل الايه؟ لان هو بدل عنه. فاللي يبطل البدل المبدل يبطل الايه؟ البدل. طيب لو هو تيمم عن حدث اكبر يبقى ايه؟ يبطله ما يبطل الحدث الايه؟ الاكبر. واضح كده؟ يعني مثلا امرأة، انا كمان لك كلام ابن مفلح، مثلا وعن اكبر بما يوجب الغسل وعن الحيض والنفاس بحدثيهما، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له تحتمل امرين. يعني تيممت بعد طهرها من الحيض له، يعني للحيض، يجي لرفع الحدث الاكبر، او لزوجها ليطأها. واخد بالك؟ يعني ايه؟ تحتمل الايه؟ الاثنين. ثم اجنبت، طب هذا حدث غير حدث الايه؟ الحيض. لكن الاقوى ان هي تيممت للحيض ثم وطأها زوجها فاجنبت. واضح كده؟ فهل هذا الحدث اللي هو حدث الجنابه يرفع الحدث الاول؟ الحدث الاول هو حدث الايه؟ الحيض. يرفعه؟ مش معايا. يرفع ثاني. هي ايه؟ رفعت حدث الايه؟ الحيض بتيمم. بعد كده حدث لزوجها، وطأها زوجها، بيجي فيه حدث ثاني اللي هو الثاني. هل هذا الحدث يوجب غسل ايضا؟ ينقض حدث التيمم؟ يعني بقيت بعد كده حدث تتيمم اخر للحيض؟ لا، وحتى مش على المذهب، وحتى على المذهب لا تتيمم. ليه؟ لان يبطل بالبدل عنك. واخد بالك؟ يبقى حدث الحيض اللي تيممت عنه متى يبطل؟ بالحيض في الشهر القادم، حيض مرة أخرى. لكن بالحدث آخر وأن يوجد الغسل أيضا إيه؟ لا ينقض. بعد كده بيقول له إيه؟ وإن وطئ تيمم أيضا عن نجاسة الذكر إن نجاسته رطوبة فرجها. مين من غير ما تنظر في العرف اللي معك، مين يقوم هذه العبارة؟ إيه؟ وإن وطئ تيمم أيضا عن نجاسة الذكر إن نجاسته رطوبة فرجها. طب نيجي كده تيمم عن النجاسه، هل يصح ان يتيمم عن، احنا رجحنا كده يجي كده لا يتيمم عن الايه النجاسه. في تعقيد ثاني ان هو بيقول رطوبه الفرج نجسه، ايه الراجح؟ الراجح ان هي ايه؟ طاهره ليست نجسه، توجب الوضوء منها ويوجب الوضوء من المراه ولكنها ليست ايه؟ نجسه. اجهاد العباره من ابن مفلح على المذهب والصحيح ان من وطئ لا يتيمم عن نجاسه الايه؟ الذكر ان كانت هناك ايه؟ نجاسه. اما رطوبة فرج المراه فليست بايه؟ بنجسه. ماشي كده؟ من طلاب التيمم وجود الماء. طبعا التيمم رافع ولا مبيح؟ رافع. غلط. رافع، رفع مؤقت. احنا قلنا في ثلاث اقوال، اصلح لهم ثلاث اقوال. رافع رفع مؤقت. يعني ايه رفع رفع مؤقت؟ يعني لحين وجود الماء يعود الحدث. لحين وجود الماء يعود الايه؟ الحدث. طب وجد الماء ايوه، او العذر عموما. العذر يعني بلاش وجود الماء، خليها ايه؟ زوال المبيح. وهنتكلم على المسألة دي انا جايبها لك. خلينا نقول وجود الماء. وجود الماء بطل التيمم. الحدث كأنه عاد إلى الإيه؟ إلى الشرع. ماشي كده؟ إذا فعلا من مبطلات التيمم وجود الإيه؟ الماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإن وجد الماء فليمسه بشرته. هو شوف، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. أمر بوجوب مس البشرة الماء عند وجوده، أي الحدث إيه؟ عاد إليه. قال ابن قدامة: هذا الحديث دل بمفهومه. وبعد كده يقول لك دل بمنطوقه. قبل ما يقول الكلام بتاع ابن قدامة، إيه المنطوق وإيه المفهوم؟ قلناها عدة مرات قبل ذلك. نضرب مثلا مثال، نضرب مثال: في الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة زكاة، ده المنطوق. يبقى الغنم اللي بتسوم يعني بسرعة بلا كلفة هي اللي فيها الزكاة. هات مفهوم المخالفة، ده المنطوق. مفهوم المخالفة بتدي عكس الحكم المنطوق للمسكوت عنها. يبقى المنطوق اللي هي الايه؟ السائمة فيها زكاة. هات العكس للمسكوت، يبقى المعلوفة اللي بتشتري لها على ليس فيها زكاة. يبقى بتدي عكس الحكم للمسكوت عنه. خلاص كده؟ هو بيقول لك ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد أقولها تاني؟ إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك طيب. يقول: دل بمفهومه اللي هو الايه؟ العدل، على انه لا يكون طهورا عند وجود الماء، صح ولا لا؟ اول ما يوجد الماء، لانه بيقول ايه؟ الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء، اذا وجد الماء يبقى الصعيد ليس له طهور. اذا وجد الماء الصعيد ليس له ايه؟ طهور. من كلامه يكون مخالف. بمنطوقه اللي هو عباراته والفاظه، دل على وجوب امساكه جلده عند وجوده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان وجد الماء فليمسه بشر. امر ايه؟ يجب عليه امساك الماء لبشر عند وجوده، عند وجود الماء. ولانه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه. ولان الطهاره طهاره ضروره، يعني هي عذر زي العذر. العذر ده ممكن يكون مرض، ممكن يكون جرح، ممكن يكون عدم وجود الماء. هي طهاره ضروره، طالما ان هي ضروره قائمه خلاص يبقى التيمم قائم. زالت الضروره يزول التيمم، يعود الحدث. لان التيمم طهاره ضروره فبطلت بزوال الضروره. يحققه ان التيمم لا يرفع الحدث، وانما ابيح للمتيمم ان يصلي مع كونه محدثا لضروره العجز عن الماء. طبعا احنا الراجح انه لا يرفع الحدث رفعا ايه؟ نهائيا كليا، لكن يرفعه رفعا ايه؟ مؤقتا. فإذا وجد الماء زالت الضرورة فظهر حكم الحدث كالأصل. واضح الكلام. علي بن أبي اغتسل. مش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا قلناه الرجل اللي هو أرسل علي اللي يأتيه بماء كان في غزوة، واخد بالك؟ فجاءته المشركة معها المزاده والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الماء وصاب الماء واستقى منه الصحابه. بعد كده وجد رجل اللي كان عليه جنابه قال افرغه ايه؟ افرغ خذ هذا وافرغه على نفسك لانه كان جنب. فالجنب اذا وجد الماء يجب عليها ان ايه؟ ان يغسل. من مبطلات التيمم خروج الوقت. طيب من برضو التيمم كل تيمم او كل ما يتيمم له زي التيمم للطواف لصلاة الجنازة. هو طبعا الكلام واضح بس انا هدي لك شوية فوائد تتهور بحيث انك تفهم المذهب. لكن هو الكلام مع خلاص من مبطلات التيمم خروج الوقت ده راجح ولا غير راجح؟ مين اللي قال راجح؟ راجح ازاي؟ ده في المذهب. لكن الراجح ايه؟ لا يبطل. هذا الكلام مبنى على ايه؟ على ان التيمم مبيح. احنا عند الراجح ان التيمم رفع رقم اخر. يبقى خروج الوقت يبطل ولا لا يبطل؟ لا يبطل. دي مسألة كلام عدت مرة. لكن تعالى نفهم المذهب لان هو عشان نحرر المذهب ونفهمه عشان لما يجي لك في الامتحان اشرح العبارة دي تبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه؟ خد بالك؟ من مبطلات التيمم خروج الوقت، أي تيمم. وكل وقت بحسبه. كل وقت بحسبه. إحنا عارفين وقت الفرائض. كل صلاة ها؟ وقتها ما لم يجي وقت الصلاة الأخرى إلا العشاء والإيه؟ وفي خلاف في المذهب في العشاء والفجر. فجر بالاستتابة. وهنتكلم عن المسألة دي إن شاء الله. خلينا واحد يصوم، واحد صلي جنازة. واحد صلي نافلة دي صلاة. يبقى من مبطلات التيمم انت تيممت لصلاة جنازة خروج وقتها يعني انتهاء الايه؟ صلاة الجنازة. ده الأقوى. لكن هو بعض الناس يقولوا إذا حضرت جنازة أخرى بعد أن فرغ من الأولى يقول إن كان بينهم وقت يستطيع إن هو يذهب يتيمم ثم يصلي على أخرى ها يبقى الأفضل إن هو الايه؟ يذهب للتيمم. والبعض يقول لا هذا وقتها انتهى، وقت التيمم انتهى بالايه؟ بانتهاء صلاة الجنازة لابد ان ايه؟ ان يتيمم مرة. طب في الطواف انتهى الطواف انتهى التيمم. واضح كده؟ ما ينفعش يطوف فيه طواف مرة أخرى. طيب نافلة النافلة ده أنواع. في نافلة ممكن مثلا خلينا مثلا وقت النفل البعض يقول ان وقت النفل بانتهاء الصلاة. انا مثلا تيممت الصلاة مثلا ركعتين. خلصت وانتهى التيمم. ما ينفعش تصلي ركعتين ثاني. والبعض يقول ان وقت النفل ما لم ينهى عن الصلاة لحد ما يجي وقت الايه؟ الكراهة. يعني مثلا وقت الكراهة بعد الايه؟ بعد العصر او قبل المغرب. فاحنا قبل المغرب. فانت ممكن تصلي بعد الظهر ما فيش كراهه يجوز يجي وقت النفس لا يزال ايه؟ مستمر. واضح كده؟ يعني انا تيممت الان لصلاه مثلا سنه الظهر. هل في وقت كراهه الان؟ ما فيش. بعد العصر في وقت كراهه؟ ما فيش. لكن وقت الكراهه ايه؟ قبل المغرب. اذا حمرت الشمس او ايه؟ او صفرت. اذا افضت الى الغروب هذا وقت الكراهه. يجي جاء وقت الكراهه كده انتهى وقت الايه؟ النفل. انتهى وقت الايه؟ النفل. يبقى انتهى وقت الايه؟ يقول قولين في النفل. ماشي كده يا جماعه؟ طيب ممكن ايضا يتيمم احنا ده خلي بالك عشان ما تقولش ايه؟ انا بقول كل الكلام ده انا بشرح المذهب احنا قلنا ان كل الكلام ده مش صحيح. احنا عندنا التيمم اصلا ايه؟ رقم مؤقت. انت تيممت اعمل اللي انت عايزه. كانك توضأت. ماشي؟ عشان ما نقولش ايه؟ انا بفهمك ايه هو من مبطلات التيمم خروج الوقت عشان نفهم العبارة دي على عمومها يعني. طيب ممكن انت تتيمم للنجاسة. ممكن تتيمم لقراءة القرآن. واخد بالك؟ هو في حالة خاصة بس اللي بيخصوها في المذهب صلاة الجمعة. هي دي التيمم بتاعها واخد بالك؟ لا ينقضي بانقضائها بانقضاء وقتها. دي حالة خاصة. ليه؟ إذا كان الجمعة لا تقضى. الجمعة لا تقضى. انت لو فاتك الجمعه تقضيها جمعه تقضيها ايه؟ ظهر. فالجمعه لا تقضى يبقى كده ايه؟ التيمم بتاعها ما يبطلش بخروج وقتها. ماشي كده؟ دي الحالة الخاصة في الايه في المسجد. يستثنوا ايضا لو كان ان هو يصلي خارج الوقت، لو كان هيجمع جمع تأخير، نوى جمع الظهر والعصر جمع تأخير، متى يصليهم؟ انا تأممت الآن بنية ان انا اصلي الظهر والعصر جمع تأخير. جمع التأخير ده في وقت الايه؟ اخر في وقت العصر، خرج وقت الظهر، هل كده بطل التيمم؟ ها؟ لا ما بطلش. ليه؟ لان انا نويت الجمع يبقى وقت الظهر العصر وقت مشترك، يبقى يستمر الى ايه؟ الى الصلاه. واضح كده؟ يبقى احنا عرفنا كده هو من مبطلات التيمم. في قول ثاني، وانا شوف انتوا يعني ادعاكم ايه للمساله دي. من مقتضى التيمم خروج الوقت. في قول ثاني في المذهب هو الراجح ان هو خروج الوقت، دخول الوقت. من مقتضى التيمم دخول الوقت، يعني مثلا ايه؟ راح عندنا وقت كل صلاه، في حديث وقت كل صلاه ما لم يحن وقت الصلاه الايه؟ الاخرى. مثلا الظهر وقت من الايه؟ الزوال، لان يصير كل الظل ايه؟ مثله. يبدا العصر، واخد بالك؟ وقت الاختيار بتاعه ان يصير ظل كل شيء مثليه، وبعد كده ياخذ وقت الضروره لحد الايه؟ المغرب. معايا كده ولا مش معايا؟ كل وقت بيسلم الثاني. طب ايه الفرق؟ ان نعتبرها روايتين في المذهب. الدخول هو الايه؟ الخطوه. انا صليت تيممت صلاة الظهر، أول ما يصير الظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر، بدأ وقت الإيه؟ العصر. هذا خروج، هذا هو دخول، هذا انتهت الإيه؟ القضية. يبقى إيه؟ خلاص انتهى التيمم سواء بالدخول أو بالخروج. مش كده؟ لا. أيوه، لكن في مسائل يختلف. خلينا مثلا في الفجر. الفجر انتهى وقت الفجر، طلوع الشمس. لكن دخول وقت الظهر الزوال، يبقى في وقت عندنا بين الزوال وبين طلوع الايه؟ وبين يصير كل الظل زوال الظل وقت من طلوع الشمس، وزوال الظل وقت كبير. واخد بالك؟ ده فارق بين دخول هذا الوقت وخروج الايه؟ او خروج هذا الوقت ودخول الوقت الايه؟ الاخر. يبقى هنا في المسألة ايه؟ يبقى هذا الوقت هو بلا تيمم. لو رجحنا تيمم من صلاة الفجر وقلنا ان ينتهي التيمم بايه؟ بخروج الوقت، يبقى مع طلوع الشمس بطل التيمم. واضح كده؟ لو قلنا بدخول الصلاة الأخرى يستمر التيمم إلى الزوال. فممكن يصلي الضحى بتيمم الإيه؟ الفجر، على القول إن هو بالدخول ولا بالخروج؟ بدخول الإيه؟ الوقت. واضح كده المسألة دي؟ الراجح طبعًا إن هو لا الدخول ولا الخروج ناقص، لأن التيمم رافع ما لم يجد الماء أو يزول العذر. في هذه الحالة يستمر تيممه إلى أن يحدث إيه؟ ناقض للايه؟ للوضوء، او الناقض الاخرى التي نقول عليها. مسألة أخرى من مبطلات التيمم زوال المبيح له. طبعا المبيح ده احنا اتكلمنا عنها عدة مرات، ممكن يكون عدم وجود الايه؟ الماء، صح ولا لا؟ ممكن يكون جرح، ممكن يكون مرض، ممكن يكون شدة ضرر. أي دي مبيح يزول، وجد الماء، برد، ما فيش فيه برد، كل الامور دي تنتهي، يبقى كده ايه؟ زال التيمم او بطل الايه؟ التيمم. وده راجح طبعا ان زوال التيمم. طب ليه؟ هو في المذهب عندنا مسالتين ننبه عليهم. ان من مبطلات التيمم وجود الماء، من مبطلات التيمم زوال المبيح. مش هم زوال المبيح أعم من وجود الماء، لأن الماء أحد أنواع المبيح، يعني عدم وجود الماء أحد أنواع الإيه؟ المبيح، مش كده؟ هو ممكن إيه؟ شوف ابن تيمية قال كده، لما قال عدم وجود الماء قال الأولى أن يقول زوال المبيح، من صلاة التيمم زوال المبيح، فيشمل الماء والجرح والبرد وكل الإيه؟ كان الاولى كده فعلا، كان الاولى ان هو لا يعدد ما يقولش من مبطلات التيمم. ايوه على وجود الماء وزوال المبيح، كان يكتفي بزوال المبيح يشمل الاثنين. لكن احنا ممكن نقول يعني طبعا التعبير القرآن عبر بالايه؟ بالماء. الحديث عبر بالايه؟ بالماء. الطهور الطهور الطهور الطهور احدكم الا من يجري الماء. واخد بالك؟ وهو ده الاغلب. واخد بالك؟ وهو ده كان سبب النزول. فهو اهتم به لان هو ده التعبير القرآن، التعبير في السنة سبب النزول، فاهتم به ايه؟ لهذه الاشياء وليس ايه؟ للاستهداف او التكرار. واخد بالك؟ وان كان يعني الاولى ان هو فعلا كان يعبر بالايه؟ بان هو يقول ان مفترض تيمم أربعة من خمسة وحوش على وجود الماء ويكتفي بإيه؟ زوال المبيح. طيب؟ ما هو خلاص زوال المبيح، إيه هو المبيح اللي أباح لي؟ يعني خلينا في المسألة بتاعتك. أنت لماذا يتيمم؟ لعب الماء موجود هيتيمم؟ ماشي خلاص، يعني لجرح بيده كويس كده؟ هو يتيمم والماء موجود. واخد بالك؟ فتيممه سببه ايه؟ الجرح. وجد الماء هل هيبطل تيممه؟ لأنه لم يزل المبيح اللي أباح ليه التيمم والجرح فيزول بزواله. ممكن واحد واخد بالك يكون ما فيهوش جرح لكن مش غير وجد الماء. المبيح ليه عدم وجود الايه؟ الماء. فلما يوجد الماء يكزل المبيح له. من مفترض التيمم خلع ما مسح عليه. البهودي يقول ويقتل ايضا بخلع ما يمسح ما يمسح كخف وعمامه وجبيره لبست على طهاره ماء ان تيمم بعد حدثه وهو عليه سواء مسحه قبل ذلك او لا. شوف الكلام يعني ايه؟ يعني هو مثلا لابس عمامه او خف، هل في علاقة بين العمامة أو الخوف وبين التيمم؟ التيمم على الوجه والإيه؟ والكفين. طب إيه العلاقة بين العمامة والخوف بالتيمم؟ هو بيقول إيه؟ هو بيقول إن التيمم وإن تعلق بعضوين لكن هو حقيقة لكن هو متعلق بالأربعة حكما، يعني بأعضاء الإيه؟ الوضوء حكما. واخد بالك؟ فمتعلق بها حكم لك انك انت تخلع ما مسحت عليه بعد التيمم. واخد بالك؟ يبطل الايه؟ هو عنده اصلا ده مبطل للوضوء. يعني خلينا في الخوف. خلينا في الخوف. لو هو توضا ومسح على الخوف. احنا عندنا في المذهب اذا ظهر بعض قدمه يبطل الوضوء مش كده؟ ان خلع الممسوح يبطل الايه؟ المسح الخفين يعني مش كده؟ ده في المسح. فطبعا عنده ده في الوضوء والتيمم بدل وكذلك في الايه؟ التيمم خلع الممسوح عليه يبطل الوضوء ويبطل الايه؟ التيمم. طب احنا لما تكلمنا عن المساله دي افتكروا كده في المسح الخفين قلنا ان هذا مبطل ولا غير مبطل؟ غير مبطل. لو خلع الممسوح عليه، خلع الخف، ايه اللي يبطل؟ المسح. يعني لا يعاود المسح عليه الا بعد ادخاله على قدم مغسوله طاهره، طهاره حقيقيه مش حكميه، واضح كده؟ معايا؟ لكن الوضوء يبطل زي ايه؟ وضربنا مثال بايه كان واضح جدا؟ ايوه، لو مسح على ايه؟ على راسي ثم قص شعري، فهل يبطل وضوءه؟ لا يبطل الايه؟ الوضوء. يبقى لما نقول من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه، هذا على الايه؟ على المذهب، والمذهب كده فعلا الوضوء زي بدل التيمم بدل عن الوضوء، فهذا مبطل للايه؟ للوضوء، فيبقى مبطل للايه؟ للتيمم. لكن احنا رجحنا هناك هو المذهب مش متناقض، احنا مش هنتناقض، احنا رجحنا هناك ان ايه؟ هذا الخلع لا يبطل الوضوء. ايوه، يبقى هنا ايضا هذا الخلع لا يبطل الايه؟ التيمم. مسألة ان وجد الماء وهو في الصلاة بطل. طبعا دي مسألة متعلقة بالايه؟ بوجود الماء مش كده؟ ان وجود الماء مبطل للايه؟ للتيمم. ماتوا يا جماعة، هو الوقت ده صعب عليكم؟ طيب، وجود الماء مبطل للايه؟ للتيمم. خلاص، هو الماء وجد، تيممه ايه؟ الحدث رجع له، مش كده؟ مش رفع مؤقت، يجي الحدث كأنه عاد ايه؟ إليه. طب هو في الصلاة، الحدث عاد إليه، يبقى بطل في الصلاة. ده راجح، ده هو ده القول، ده القول الصحيح، لكن هنشوف أدلة تشكل على هذا الكلام نحاول نجيب عليها. الدليل على كده، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. هذا وجد الماء ولا لم يجد الماء؟ وجد وقادر على استعماله. طبعا اذا كان عذر، اذا كان العذر المبيح لتيممه ايه؟ عدم وجود الماء. وجد الماء يبقى لابد ان ايه؟ يمسه بشرطه، يبقى انتقض ايه؟ وضوء، لابد ان ايه؟ ان يمسه. طب لو كان محدث حدث اكبر زي ما اخويا كان بيسال، يبقى لابد ان ايه؟ يغتسل. ابن قدامه طبعا ينتصر لهذا القول اللي احنا قلناه، وبيوجه ادله من قال بايه؟ بخلاف هذا القول. لما بعض قالوا لا يقطع الصلاة، قالوا لا يقطع الايه؟ الصلاة. يقول ايوه زي الدليل ده. قال مالك والشافعي وابو ثور وابن المنذر، ان كان في الصلاة مضى فيها لا يقطع الايه؟ الصلاة. لا، هذا ناقص خارج الصلاة، اما في الصلاة فلا يقطعها ويمضي في الايه؟ الصلاة. البعض يقول يمضي فيها ثم يعيدها، والبعض يقول ايه؟ لا يعيدها. وقد روي ذلك عن احمد، لكن احمد روي عنه الرجوع عن هذا ايه القول. قال المروزي، قال احمد كنت اقول يمضي، يعني ايه؟ لا يقطع الصلاه. ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث على انه يخرج، وهذا يدل على رجوع يعني هذه الايه القول الصحيح في المذهب اللي رجع ليه الامام احمد، ان هو ايه؟ يخرج من الصلاه. واحتجوا يعني من قالوا بعدم الخروج وانه يمضي في صلاته، احتجوا بانه وجد. بس خلي بالكم معايا عشان هو الكلام يعني عايز فهم شويه. واحتجوا بانه وجد المبدل بعد التلبس لمقصود البدن، فلم يلزمه الخروج، كما لو وجد الرقبه بعد التلبس بالصيام. هذا اول ايه؟ هذا اول دليل. ايه معنى الكلام ده؟ احنا عندنا في كفاره القتل يخير بين العتق او الصيام، كويس كده؟ هو لم يجد العتق، بدأ في الصيام. بدأ في الصيام ثم وجد الرقبة، قالوا لا يخرج، قالوا لا يخرج من الايه؟ من الصيام، ليعتق بالرقبة. خلاص تلبس به الصيام فلا ينتقل الى الايه؟ قال وكذلك هو في الصلاة، تلبس بالصلاة على تيمم ثم وجد الماء فلا يخرج، كما انه لا يخرج من الصيام اذا وجد العتق. هو محصله الرد بيقول ايه؟ هو عندنا ده قياس اصله وفرع واصله وفرع، مش كده؟ هو جعل الصيام اصل والعتق ايه؟ فرع، وجعل ايضا الصلاه اصل والتيمم ايه؟ فرع، مع ان كلاهما حق. ان عندنا العتق والصيام كلاهما فروع مش اصول في الكفارة. كل ده بدل، ده بدل، وده بدل في الكفارة، وده لك يجد ما فهمش اصول. التيمم بدل عن الصلاة ولا عن الوضوء؟ على الوضوء، مش عن الايه؟ الطيب، لو جعل الصلاة هي الايه؟ البدل، وهذا خطأ، مش الوضوء، واضح كده؟ يجي هذا القياس ايه؟ لا يصح. وبكمال بيقول له ثاني في رد، بيقول له ان الصيام اصلا فيه مشقه، وان قلنا بعدم الشروع في الخروج من الصيام لما فيه من مشقه، اما في الصلاه فلا مشقه في الخروج منها. واضح كده؟ يجي ده اول رد على ايه؟ اول دليل اللي لجاله ان هو يمضي في صلاته ولا يقطعها. قالوا ولأنه غير قادر على استعمال الماء، لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة، وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هو غير قادر على استعمال الماء ليه؟ إيه المانع من استعمال الماء؟ الماء موجود وهو ليس عنده عذر من استعمال الصلاة، إلا أنهم جعلوا الماء أنه يخرج من الصلاة ويقطعها، وهذا إبطال لإيه؟ لعمل. هم ردوا عليهم قالوا إيه؟ قالوا الصلاة تبطل بنفسها، تبطل بنفسها بوجود الماء، لأنه كأنه إيه؟ كما لو أحدث في صلاته. يعني لو هو في الصلاة وأحدث، نقول لا تبطلوا أعمالكم وتخرج من الصلاة. واضح كده؟ يبقى كده إيه؟ لكن يا جماعة خلي بالكم، الرب ده يعني أصولياً ما لا يعتبر الرب قولي. لأن ده استدلال بمحل النزاع، لا هو استدلال صحيح ولا الرب صحيح. ليه؟ لأنه أصلا المسألة دي كلها تعود لإيه؟ التيمم رافع ولا مبيح؟ واخد بالك؟ لو هو عندهم رافع يبقى ده إيه؟ ما ينفعش الرب ده. لأن هو ما يقدرش يرجع له الإيه؟ حدث. مش كده؟ لو هو عنده مبيح ينفع. ده مبيح وكأنه حدث. لو احنا نقول إن هو رافع مؤقت يعود بوجود الماء يعود الحدث. واخد بالك؟ فالاستدلال ما ينفعش واحد يقول أن التيمم رافع تستدل بهذا الدليل على من يقول أنه مبيح، ولا العكس في الرب. واخد بالك؟ لأن هذا كل واحد يستدل بمحل النزاع، لأن أصل المسألة الحدث هذا موجود في الصلاة ولا غير موجود؟ واضح كده؟ اللي عنده أن هو رافع غير موجود بوجود الماء. اللي عنده أنه مبيح بوجود الماء يرتفع. واضح كده يا جماعة؟ احنا طالما ان عندنا ان التيمم رافع رقم مؤقت يصح مننا الايه؟ الرد على هذا الكلام بان الحدث عاد اليه بوجود الماء. وضع كده؟ لا ايوه. بس هو ده كلامه. لا هو بيستدلوا بعمومه. يستدل بالعموم، أي عمل. هو في ناس كثيرة بتستدل بعموم هذا الحديث، حتى اللي بيقولوا بقطع الصلاة، قطع الصلاة أن يخرج من الصلاة، قال هذا إبطال للعمل. خد بالك، تقطع مثلا تكون في صلاة تريد أن تبطلها، يقول إيه؟ ولا تبطلوا أعمالكم. واحد بيتنفل أن يقطع ولا تبطلوا أعمالكم، فبيستدل بها إيه؟ على العموم انك منهي عن ابطال ايه؟ عمل. فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ السبب. مساله اخرى، اذا انقضت صلاته بالتيمم ثم وجد الماء لم تجب الاعاده. عباره كويسه مش كده؟ بس كلمه لم تجب ديت هنشوفها. خلينا الاول ايه معناها؟ وهو في الصلاة انتهى منها، وبعد ما انتهى وجد الماء. فلما انه انتهى بطهارة صحيحة على جميع الأقوال، على قول ان هي التيمم مبيح رافع رفع مؤقت، طالما ان هو الحدث ما عدوش على اي وضع. ليه؟ لان الماء لم يوجد. ماشي كده؟ إذا انقضت صلاته بالتيمم وجد الماء، بيقولوا لم تجب الإعادة، وده قول صاحب المذهب لم تجب الإعادة، لكن فيها قول بالاستحباب، وهو دقيق في العبارة، قال لم تجب الإعادة، يعني إن عادها يعني ممكن إيه نقول باستحباب إن هو إيه يعيد هذه الصلاة. طبعا الصحيح إذا انقضت الصلاة بالتيمم طبعا إيه ووجد الماء صلاته صحيحة مجزئة، ولا يجب عليه الايه؟ او لا يعيدها، مش هنقول ولا يجب، لا يعيدها مطلقا. لا المذهب ان عاد يأثم. هو بيقول نفى الوجوب لكن ما نفاش الاستحباب، يجي يأثم ازاي؟ حتى على المذهب بيقول يستحب، يعني يؤجر ان عادها مش يأثم. يقول لأنه أدى فرضه كما أمر، فلم يلزمه الإعادة كما لو وجده الماء يعني بعد الوقت، كما لو وجده بعد الايه الوقت. ولأن عدم الماء عذر معتاد فإن تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض، ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجده بعد الوقت. كل ده يؤيد أنه إيه؟ لا يقضي الصلاة. الحديث مما يدل على صحة الصلاة وأنها مجزئة ما رواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن نافع، وأنا أجيب لك الإسناد لعلة. ما رواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواده عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. بعد شوية وجدوا الماء، واحد عاد واحد لم يعد الصلاة. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. ودي قوي، أصبت السنة. والثاني لك الأجر مرتين. أصبت السنة إذا أبكى صلاتك، وقال الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. عبد الله بن نافع اللي هو عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر، انفرض عبد الله بن نافع انه ذكر هذا الحديث موصول بذكر ابي سعيد. في علماء كثار اعدوا هذا الحديث بتفرد عبد الله بن نافع بالوضع. ابو داود والدارقطني والبيهقي والطبراني وغيرهم كتير قالوا ان جماعه كتير من العلماء من الرواه الثقات خالف عبد الله بن نافع فرووه عن الليث عن مرسلا ما فوقش الوصف. وطبعا في هذه الحاله تقوى روايه ادم جماعه خلف واحد، نرجح روايه الجماعه في هذا الحديث الاصل في انه ضعيف مرسل، يبقى هذا هذا معلول، يسمونه حديث معلول. علت روايه الوصف بالارسال، واضح كده؟ ابن حجر في التلخيص رد هذا الإعلان وذكر أن أبا الوليد الطيالسي، وده ثقة، تابع عبد الله بن نافع وراح رواه موصول. الرواية دي أخرجها ابن السكن في صحيح، هو طبعا ما ذكرهاش واحد عندنا في الكتاب. يبقى هذه المتابعة تقوي روايته وتقوي رواية الوصف، واخد بالك؟ و حد بقى الشيخ الألباني وصحاب ابن حجر. مما يدل على صحة الصلاة وإجزائها أيضا ما رواه الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجر حتى إذا كان بالمرفأ، والمرفأ ده مكان قريب جدا من من المدينة. يعني جرب بيجي على مشارف المدينة راح تيمم. دخل المدينة صلاة العصر والشمس مرتفعة فلم لم يعد الصلاة. كويس كده؟ وده قوي في المسألة. قوي ان هو ما عادش الصلاة. لم يعد الصلاة. واحنا الحديث ده في وجه استدلال ليه هنقوله في آخر مسألة، وهنرجع له ثاني في الأثر دوت. لكن المحل ان هو لم يعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبت السنة وأجزأتك صلاته. الجهاز أيضا دليل على أنه لا يعيد الصلاة. لكن شبر التأمين هو عرض لمسألة لما قالوا لك الأجر مرتين. فكده ده زيادة الخير. خير طبعا مش كده؟ فهو وهو في المذهب بيقول لم تجب الإعادة، يعني ممكن يعيد على الاستحباب مش على الوجوب. واضح كده؟ قال المرداوي: وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب الإعادة بلا نزاع، ولم يستحب أيضا على الصح من المذهب وعنه يستحب. يبقى في رواية بعدم الاستحباب، وفي رواية بالاستحباب. طب اذا كان الاولى هو كده، خلي بالك دي العباره ديت هي العباره اللي ذكرها ابن قدامه في المقنع واللي كله بيذكرها بهذه العباره، لكن الاولى طالما ان لم تجب ولم تستحب على الصحيح، كان هو ذكر العباره كان ايه؟ لم يعد، مش كده؟ كان الاولى ان هو ايه؟ لم يعد، ما ينفيش الوجوب بس، لان نفي الوجوب ممكن يكون ايه؟ الاستحباب، مع ان برضه الصحيح في المثل انه لا يستحب ان ايه؟ يغيب. فظاهر العباره، ظاهر هذه العباره لم تجب الاعاده انه يقول بالاستحباب، مع ان الصحيح في المثل انه لا يستحب له الاعاده، وروايه ضعيفه القول باستحباب الاعاده، فكان الاولى في العباره انه يقول اذا انقضت صلاته بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد. كان الاولى يقول كده، لم يعد لا وجوبا ولا استحبابا. لا هو المذهب كده. يعني هو العباره ديت انا ما رضيتش اقول بمخالفه المذهب دي، لان العباره ديت لم هي منقوله، كلهم بيقولها بهذه الطريقه. انا بقول، انا متى نقول انه خالف المذهب؟ يعني احنا على اصول وقواعد المذهب هذه العباره المنتظره. لكن لم ينفرد بها الشيخ مالك. لم ينفرد هذه العباره دي في الانصاف. اخذها كده برضه في الانصاف. مع ان العباره دي المفروض تتغير في الانصاف في المقنع في الفروع في كل الروايات انه ايه؟ لم يعد. لانه ينفي الاستحباب ايضا. انما تتمسى على ترجيح روايه الايه؟ الاستحباب. معايا كده ولا مش معايا؟ ايوه. والمساله في المذهب ما فيش استحباب. طيب شوف يا سيدي، في عباره كده ايه تدل على اتباع للسنه وتعظيمه للايه؟ للسنه. يقول فان قال قائل اعيد لانال الاجر مرتين. قلنا اذا علمت بالسنه فليس، يعني ده كان محل ايه؟ الراجل ده ما كانش يعرف، يعني اللي عاد مرتين ده ما كانش يعرف الحكم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اجر مرتين؟ ايوه، اجر على الصلاه الاولى واجر مش على الصلاه الثانيه، على انه اجتهد واخطا فليجتهد ويخطئ ليه ايه؟ له اجر، واللي يجتهد ويصيب له ايه؟ اجران. طب في هذا الحديث الذي صلى مره واحده له الاجر كم مره؟ ثلاث مرات. ليه؟ انه صلى الصلاه، ليه اجر صلاه الصلاه واجر الاجتهاد واجر الاستقامه. وده فهم للحديث ما يعني ممكن يخفى على البعض، لان انا لو قال لك الاجر مرتين اجر الصلاه الثانيه، ده الظاهر كده، الظاهر كده، وده اللي يعمل اشكال ان احنا نقول يستحب ان هو ايه؟ يعيد. لكن هو في شرح الحديث لك الاجر مرتين اجر الاجتهاد وليس اجر الصلاه المره الثانيه. فالصلاه المره الثانيه كانت خطا، خطا وهو معذور فيه. ركزوا معايا يا جماعه، خطا وهو معذور فيه. ليه؟ ده كان بدايه التشريع، ده كان الامر لسه بدايه التشريع، هو ما يعرفش. فلما سال قال خلاص انت اجتهدت ولك اجر الاجتهاد. واضح كده؟ طب احنا بعد ما عرفنا الحكم ده، ها؟ هل ينفع احنا نعيد الصلاه مرتين؟ ما ينفعش. لو واحد ما يعرفش الحديث ده وعادها نقول وهو من اهل الاجتهاد نقول لك الاجر مرتين انك انت اجتهدت. واضح كده؟ لكن يعلم هذا الحديث ممكن يكون متأول يقول لك الاجر مرتين، كما ايه يفهم غالب الناس لك الاجر مرتين عن اجر الصلاه الثانيه، ده هذا متأول لا يأثم، لكن يعلم ولا اظن احد يفعل هذا، ان هو يعلم وان هو لا يصلي وان السنه لا يصلي وعلم هذا الحكم ثم يعيد مره ثانيه، هذا يأثم. ويؤيد ذلك ايه؟ لا صلاه في يوم مرتين. يقول شيخ العثيمين فإن قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا إذا علمت بالسنة فليس لك الأجر مرتين بل تكون مبتدعا. والذي أعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين لم يعلم السنة وهو مجتهد، فصار له أجر العملين الأول والثاني. ومن هذا الحديث تبين لنا فائدة مهمة جدا، وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، موافقة السنة أفضل من كثرة الإيه؟ العمل. اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. باب جديد، صفة التيمم. أول مسألة، صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان، بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. النية هي أول شيء أن ينوي، اتكلمنا عن النية، والنية شرط في الوضوء مش كده؟ يبقى شرط في الايه؟ في التيمم. التسمية مستحبة، وقلنا لا وضوء لما لم يذكر اسم الله عليه، في خلاف فيه، في خلاف صحيح وضعيفه، واخد بالك؟ وعلى القول بصحة هذا الحديث، واخد بالك؟ فهو مبروك الظاهر، لأن في اتفاق على العلماء بأن أيوه وإحنا الكلام ده اتكلمنا قبل كده، إن التسمية الأفضل إنها تكون إيه؟ صلي يا محمد، صلي ركعتين. الأفضل إنها تكون إيه؟ ها؟ مستحب. الأقوى إن التسمية مستحبة في الوضوء، فكذلك هي في الإيه؟ في التيمم. بعد كده يقول صفة التيمم أن ينوي ثم يضرب، يسمي ثم يضرب التراب ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة. مفرجتي الأصابع يعني باعت بينها كده. ليه؟ عشان التراب يدخل بين الأصابع. وده جاء من القول بالايه؟ بالاستحباب، بالاستيعاب. جاء القول ان هو ايه؟ يستوعب اليد والايه؟ والوجه. واخد بالك؟ طبعا هل هذه الهيئه نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تنقل هذه الهيئه ان هو يفرج بين الاصابع عند الضرب، يبقى الصحيح انه ايه؟ لا يفرج. يقول ان طهاره التيمم مبنيه على التستير والتسامح وليست كطهاره الايه؟ الماء. يبقى مفرجتي الاصابع لا يجب هذه ايه؟ هذه الحيلة. يقول ضربة واحدة والأحوط اثنتان. الأحاديث اللي هي المرفوعة، حديث عمار بن البخاري وغيره، الأحاديث الصحيحة إن هي ضربة ايه؟ واحدة الوجه والكفين. الأحاديث كل ما ورد إن التيمم ضربتان مرفوعا ضعيف. كل ما ورد أن التيمم ضربتان مرفوعا ضعيف. كان الشيخ الدبيان في عمل ابحاث موسعه في اعلان كل الاحاديث اللي ورد ان التيمم فيها ضربتان. لكن في بعض الاثار صح ان التيمم ضربتان. حديث ابن عمر، حديثه الحديث ده ورد مرفوع لكن صح في الوقف. لفظ الوقوف عند عبد الرزاق المصنف انه كان اذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب ثم مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى ثم مسح بهما بيديه يعني يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب. فخلي بالك، يديه إلى الإيه؟ المرفقين. وحديث مسح يديه إلى المرفقين أيضا ضعيف. في كده الأثر ده في مخالفة، إن هو المسح فيه إلى الإيه؟ المرفقين، وأنه إيه؟ ضرب مرتين. وهنا حقيقة يعني احنا عندنا قول الصحابي، قول الصحابي حجة. تكلمنا الكلام ده عدة مرات. قول الصحابي حجة. طب هنا في مخالفة عشان نقول خالفة ولا مفيش مخالفة؟ كتير بيقول في مخالفة. كتير بيقول في مخالفة. هو زود، زود في الهيئة. يعني ممكن احنا نجمع بين الروايات، ها؟ وده كلام الشيخ ابن جبرين. نجمع بين الروايات نقول ان هو ضربة الواحدة تجزئ ومستحب ضربتان. إلى الكوع يجزئ وإلى المرفق، إلى المرفق وإيه؟ هذا أفضل. عادة إن إيه؟ إن فعل الصحابي اللي يوصف بالبدعة، والصحابي اللي تقع منه بدعة. الشيخ الجميل يقول كده، من فعل وضرب ضربتين او مسح الى المرفق فله سلف بفعل بعض الصحابه. وانا جد ان ارجح هذا القول، لان احنا عندنا قول الصحابي انا كده انا شايف ان هو مش مخالف، ده كده روايات انا بحاول اوفق بينها ان الاصل كده والزياده هذا ايه نقول على الاستحباب. لكن انا وجدت اثر لعمار غير المرفوع، يعني حديث عمار المرفوعه ضربه واحده وللايه الكف، الكف كفين ووجهين، لكن ليه اثر هو يعلم الناس التيمم، وعمار كان استمر في تعليم الناس التيمم لزمن عمر. فالبعض بيقول ايه؟ البعض يقول ان افعال الصحابه دي كانت في بدايه، ده كلام اظن الصبيان، كان في بدايه التشريع قبل ما يعرفوا هيئه الايه؟ والنبي يعني اول ما يسال التيمم كل واحد بيتيمم يفهمها يفهمها بايه؟ بوجهه، ولما يسال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمار اللي علمه النبي التيمم، هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ التيمم، هو اللي راح سال والنبي قال له ايه؟ وعلمه التيمم. وعمار استمر في تعليم الناس التيمم بالهيئه اللي علمها له النبي صلى الله عليه وسلم، ففي اثر عن عمار صحيح؟ ها؟ انه كان يعلم الناس التيمم ضربه واحده للوجه والكفين. يبقى كده احنا ايه بقى، خلي بالك شوف المساله اختلفت تماما. بقى عندنا اقوال الصحابه متعارضه. خلي بالك لو الاثر عمار ده بيجي الصحابه كده عندهم ايه؟ اقوال الصحابه نفس الصحابه غير المرفوع، اقوال مختلفه. هذا يعلم بهذه الهيئه وهذا يعلم بهذه الهيئه. واخد بالك؟ طالما ان الصحابه ليهم قولين في المساله، ها احنا نتبع منهم نرجح بينهم، ها او نرجع للايه؟ للمرفوع، يبقى السنه ان هو يقتصر على ضربه واحده، ها ويرتفع على الايه؟ الى الكوعين. احنا الوقت ما اتكلمناش عن اثر جابر، انت ما اتكلمتش عن اثر جابر. احنا بنقول اثر ابن عمر واثر عمار. في اثر ثاني كان مصحح شيخ الدبيان، وانا ما اعرفش صراحه يعني صححه ليه. هو الدرقطني رويه وابن المنذر وكثير، ومداره على ابي الزبير، عن ابي الزبير عن جابر. قال جاء رجل لجابر يعني فقال اصابتني جنابه واني تمعكت الصراط، حتى في بعض الروايات قال اتحولت الى دابه، الى حمار اضرب، فضرب بيديه فمسح وجهه ثم ضرب بيديه اخرى فمسح بهما يديه الى المرفقين. في ده ابو الزبير انا شفت كل طرقه، تتبعت طرق ابو الزبير مدلس ومعان عنه في جميع الطرق، هذا اسناد لا يصح. ابو الزبير مدلس، وهذا الراجح فيه كما صفه النسائي وابن حبان وغيرهما بانه مدلس. روايه الليل عنه ان هو قال له لما وجد فيه روايات كثير عن جابر، فقال له اكل هذه الاحاديث سمعتها من جابر؟ قال لا، وده يدل على ان هو مدلس باعتراف نفسه. قال علم لي على سماعك من جابر، فراح علمنا على بعض الاحاديث. فكان الليث لما يروي عن ابي الزبير حتى بالعنعنه يبقى الاحاديث دي اللي ايه؟ سمعها من جابر يبقى صحيحه. يبقى كفانا الليث تدليس ايه؟ ابو الزبير. بس كده؟ هذا طبعا مش من طريق الليث ولا في طريق من الطرق، وكله بالعنعنه، فلا يصح هذا الايه؟ لا يصح هذا الامر. بعد كده في شرح برضه العباره، عشان لما اقول لك اشرح العباره المفروض تذكر كل هذه الكلام، يعني تشرح يعني ايه مفرجتان الاصابع، الاحوط اثنتان، ها بعد نزع الخاتم ونحوه، كل ده بيتجاز في الشرح، كل ده عبارات عايز اتوقف. بعد نزع خاتم ونحوه طبعا عشان التراب يصل لايه؟ لمحل الخاتم، تحت الخاتم. طب في الماء احنا ايه؟ بنحركه مش كده؟ لو كان ضيق تحركه ليه؟ لان الماء ليه سيوله ممكن ينفذ تحت الايه؟ الخاتم، لكن في التراب، التراب ليس له سيوله في الايه؟ الماء، فلا ينفذ، فلا بد من ايه؟ نزعه. ليه نزعه ليه؟ وليه مفرجتي الاصابع؟ عشان الاستيعاب، واحنا اتكلمنا على الايه؟ الاستيعاب قبل ذلك، وانه ايه؟ لا انت ان تعمدت، فانا يعني انا ايه؟ ان قلت بالبطلان مع تعمد ترك بعض الوجه او الكفين، فنقول بالايه؟ يعني قوله متجه. واخد بالك؟ وان كان هناك اقوال حتى وان تعمد. قول سليمان كده؟ وان تعمد. لكن انت ركاها بلا عمد فلا ايه فلا شيء عليك، فلا يشترط الايه الاستيعاب. خاصة ان المذهب لما جلب الاستيعاب استثنى الايه الانف والفم، واستثنى البشرة اللي تحت الشعر الخفيف، فده برضو ايه يشكل عليه في الايه في الاستيعاب. طب ما يخلل يعني، هو اذا كان يقول باستيعاب الوجه ما يخلل تحت اللحية زي الماء. برضو الفعل التيمم مبني على التساهل والتسامح، فلا يجب عليه خلع الخاتم ولا ايه ولا تحريكه. يقول فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. خلي بالك المسألة دي يعني هو عندهم هيئة، وشوف برضو دقة المذهب، لما يجي يمسح الوجه يمسح بباطن الأصابع بس، بباطن الأصابع كده، لكن ما يجيش عند الايه الراحة، الراحة يمسح بها الايه الايد. ليه؟ عشان جسد رب مستعمل، لان هو لو التعب لو هو مسح الوجه بكل الايد هي كده اصبح التراب ايه مستعمل، يمسح الايد بتراب مستعمل فلا يجوز. فيبقى هذا القول بناء على ان هو ايه بضربه واحده، لان هو لو بضربتين لا مش هيلزمك بهذه الهيئه، امسح زي ما انت عايز، والضربه الثانيه تراب جديد مش مستعمل واخد بالك، تمسح بين ايه اليد بس كده يا جماعه. طب هل هذا الكلام صحيح؟ احنا رجحنا ان الماء نفس المستعمل الاستعمال يخرج عن طورياته واطلاقه لا يخرجه، وكذلك التراب لا يخرج عن ايه الاستعمال يخرج عن اطلاقه، يبقى يمسح كما يشاء والتراب لا يزال يحتفظ بايه باطلاقه وطهوريته، والاستعمال لا يخرجه عن ايه عن ذلك. يبقى لا يجب فعل هذه الهيئه واخد بالك، وتعليلها غير ايه غير. يدل على انه يمسح بيديه عامة بالباطن وبالراحة، بطن اصابع بالراحة وجهه، ويمسح كفيه ايه كذلك. وفي جزئية بس انا مش كاتب ما اقدرش يعني اذكرها لك، الحديث اللي في البخاري حديث عمار نبي صلى الله ضرب طبعا ايه باطن يديه التراب بباطن يديه كده مسح الايه الباطن، ثم بعد ذلك مسح في رواية ظاهر يده بشماله او شماله بباطن يده. هو في معظم الروايات على الشك، وفي روايه عند ابي داود وغيره ومسح باطن مسح ظاهر شماله بيده، اقصد ايه بشماله ظاهر يده يبقى اليمنى، ثم بعد ذلك ايه مسح باطن اليمنى اليد الايه اليسرى، ثم مسح ايه وجهه. الروايه دي بهذا اللفظ ده في الصحيح وعند ابي داود تدل على انه يبدا بماذا؟ باليد ولا بالوجه؟ باليد. بدا اليد ضرب الاول الباطن في الارض كده خلاص انتهت مش هيمسحها تاني، هيمسح بالباطن الايه الظاهر واليد الاولى واليد الايه اليمنى واليد الايه اليسرى، ثم بعد ذلك يمسح الايه الوجه. الحديث ده انا مبسوط اذكره لك لان فيه اشكال كبير، هل ثم هذه محفوظه ولا غير محفوظه؟ واخد بالك؟ ورد في بعض الطرق ومسح وجهه، يبقى بالاول يبدا ايه مسح الايه ضرب اليد ثم مسح وجهه ثم ايه كفيه، ففي خلاف في الترتيب. البعض يقول ان يبدا في التيمم باليد ثم الوجه لهذا الحديث، البعض يقول الايه وابدا بما بدا به الله بما بدا به الله يبدا بالوجه ثم الايه اليدين، والبعض يقول يجب الترتيب بينهما. لكن هذه المسألة أنا مرضيش أذكرها لك أنه ما تكلمش على التفسير، ما تكلمش في المسألة على الإيه؟ على التفسير. هو عدم الوجوب قول مستشهد. مسألة عدم وجوب الترتيب في الوجه والكفين. سنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. احنا عرفنا الوقت المختار مش كده؟ وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، والوقت المختار في الفجر إلى إيه؟ إلى طلوع الإيه؟ الشمس مش كده؟ لا العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول، ثم بعد ذلك هو وقت ضروري لطلوع الفجر. وأنا شايف القول ده مش قوي، يعني قول العشاء، العشاء بينتهي وقتها، ينتهي وقتها بإيه؟ ثلث أو نصف على خلاف الإيه؟ على خلاف الروايات. ماشي، وقت ضروري بحق النائم والناسي، واخد بالك؟ أي شخص خارج يصلي خارج الوقت إذا كان معذور يعني. الشيخ مرعي هنا في مخالفة تانية، يعني كده المخالفة رقم كام للشيخ مرعي؟ لا دي الستة. خدنا خمسة قبل كده. اللي في الامتحان كتبوا لنا خمسة. ماشي؟ ودي الستة. ولو قلنا احنا اللي هي اللي احنا ذكرناها من شوية ديت اللي هي لم يجب الإعادة، قلناها دي مخالفة، يبقى في الظاهر يبقى كده دي السابعة. يقول قال الشيخ مرعي هنا ظاهر المذهب باستحباب التأخير لآخر الوقت، يعني الصحيح في المذهب أنه يستحب التأخير لآخر الوقت وليس للوقت المختار. واضح كده؟ هو استحب التأخير للوقت الايه؟ المختار، لكن الصحيح في المذهب انه استحب التأخير إلى آخر الوقت مش وقت الاختيار. قال المرداوي قول ابن قدامة ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، هذا المذهب وعليه الجمهور بهذا الشرط. طب ما أنت ممكن تقول لي إلى آخر الوقت عن وقت المختار، ما هو ما يخلوش بره وقت الايه؟ الاختيار. شوف قال لك ايه؟ واختاره ابن عبدود في تذكرته، اختار هذا القول وقيده بوقت الاختيار وهو قيد حسن. يبقى وقت الاختيار ده قيد للاطلاق اللي في المذهب. يبقى المذهب فيه اطلاق ان هو لاخر الوقت، وهذا قيد الايه؟ لابن عبدود، مش هو القول الصح في الايه؟ في المذهب. معايا؟ البهودي في كشاف القناع يقول ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه لمن يعلم وجود الماء أو يرجو وجود الماء في الوقت. خلي بالك، يعلم ويرجو، لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى. فإن استوى عنده الأمران، يعني احتمال وجود الماء واحتمال عدمه، فالتأخير أي تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار أفضل، أفضل منه أول الوقت لما تقدم، لأنه يدرك الإيه؟ الصلاة بالطهارة الكاملة أولى. ولقول علي في الجنب يتلوم، يعني إيه؟ ينتظر ويمكث ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه أفضل. إذا علم تأكد أن مش يدرك الماء في الوقت، أو غلب على ظن أو ظن أنه لن يدرك الماء، يبقى في هذه الحالة إيه؟ يتيمم أفضل. وإن تيمم من يعلم أو يرجو وجود الماء عكس القول في الأول، يعني هو إيه بيقول له إيه إذا كان يعلم او يغلب على ظنه او حتى ان استوى يؤخر وايه ويصلي بتيمم، لكن ان يؤخر ويصلي بايه؟ بطهارة كاملة بوضوء، لكن ان لم ينتظر وتيمم سجد ولا يلزمه الإعادة إذا وجد البيع. واضح كده المذهب اللي وصلها يا جماعة؟ طيب هو قال لك عندنا أثر عليه يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا فإجابة كلام صريح من سيدنا علي إن لو كان واحد هو الأثر ده إنه كان واحد جنب، قول عليه في الجنب مكتوب قول عليه في الجنب ينتظر حتى آخر الوقت، إن وجد ماء اغتسل وإلا تيمم. يجي خليه إيه؟ لا يصلي في أول الوقت بإيه؟ بالتيمم، لكن ينتظر إلى آخر الوقت وإن لم يجد الماء يتيمم. هذا أثر ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد فيه الحارث الأعور، والحارث الأعور إيه؟ معروف إن هو ضعيف. لكن في أثر ثاني يدل على هذا إيه؟ غير أثر عليه. رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق يحيى ابن عبد الرحمن ابن حافظ عن أبي عبد الرحمن ابن حافظ أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح يعني جنب الجام يصوم الفجر قال أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ بيسأله في ماء قريب ممكن ندركه قبل طلوع الشمس؟ قالوا نعم. فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل. رواة الثقات يجي ده إيه؟ فعل سيدنا عمر، فعل سيدنا عمر إنه أخر الصلاة لأنه غلب على ظنه أنه يدرك الماء واغتسل وصلى بطهارة إيه؟ كاملة. واضح كده الاستدلال ده؟ فالأثر ده قوي. الأثر ده قوي في هذه المسألة. قوي إن هو ينتظر إذا غلب على ظنه سألهم قالوا نعم ندرك فإيه؟ انتظر. الأثر هذا حد يشوف الأخت اللي دخلت دي يطلعها فوق، في أخت دخلت دورة المية يقول لها في دورة مية فوق. هذا الأثر عن عمر معارض بظاهر فعل ابن عمر اللي احنا ذكرناه ها في بداية الدرس، واخد بالك؟ انه اقبل من الجرف حتى اذا كان بالمرفق تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينه والشمس مرتفعه فلم يعد الصلاه. ده اللي رواه الشافعي في الايه؟ في المسلم. في احتمالات هذا الاثر. سيدنا عبد الله بن عمر جاء في المرفق هذا المكان القريب من المدينة وراح ايه تيمم، واضح كده معايا؟ وبعد كده دخل المدينة كانت الشمس مرتفعة في صلاة العصر وما عادش. هما بيقولوا في احتمالات ان هو في احتمال ان هو كان يعسكر في هذا المكان، كان يمكث يعني في هذا المكان، يعني ايه مش هيدخل، واضح كده؟ ثم بدا له ان يدخل فدخل. الجداء في احتمال ان هو كان ايه؟ ما كانش هيرطب الماء. في احتمال ان هو ممكن الوقت يطول عليه وغلب على ظنه انه ايه؟ يتاخر في السير ولا يدرك الايه؟ الماء. الجداء في احتمالات فعل سيدنا ايه؟ عمر. لكن فعل عمر قوي. فعل عمر ايه؟ قوي. مش في معارضه بين الاثنين؟ يعني واحد اخر وواحد ما اخرش؟ طالما ان ده في احتمالات نقوي فعل مين؟ سيدنا عمر ان هو ينتظر. يجي الاقوى والارجح انه ان غلب على ظنه، خلي بالك غلب على ظنه او ظنه او علم انه يدرك الماء يؤخر ليصلي بطهاره كامله كما فعل سيدنا عمر. طب ان لم يغلب على ظنه؟ ها؟ او تيقن أنه لا يدرك الماء، في هذه الحالة يتيمم ويصلي في أول الوقت. هي المشكلة في إذا استوى. إذا استوى يعني مسألة إن هو إيه؟ شاكك يدرك ولا لا يدرك. المسألة حمالة. لكن إن قلنا أنه ينتظر ليصلي بطهارة كاملة فهو أول. يقول انه ينتظر ليصلي بطهاره كامله فهو اولى، طالما ان هو ايه؟ الامر ايه حمال عندهم. لا احنا لو جماعه ها ده كده ياثم بترك الجماعه، ياثم بترك الايه الجماعه. ففي هذه الحاله ان هو كان يعني في اخر الوقت ممكن يكون جماعه كل الجماعه دي تنتظر وتؤخر لاخر الوقت حتى تدرك الليل ماشي. او يكون مثلا في سفر بمفرده هيصلي منفرد، احنا نتكلم على هذا. لكن الجماعه واجبه، لا يترك الجماعه، يتيمم ويصلي مع الجماعه. طيب في حديث، احنا اتكلمنا على مساله زي دي قبل كده يا جماعه واخد بالك، ان هو ان ضاق عليه الوقت او علم ان النوبه لا تدركه الا بعد خروج الوقت، قلنا انشغاله بتحصيل الشر عذر له في انه يؤخر الايه الصلاه. فاكرين الكلام دوت؟ لا طبعا انا قلت نفس الترجيح بحيث ان احنا ايه يتفقوا مسالتين عندك السؤال. في حديث رواه، وخلي بالك انا جبت لك الاسناد كله في الحديث دوت، رواه احمد وغيره من طريق عبد الله بن المبارك قال اخبرنا ابن لهيعه عن عبد الله بن هبيره عن حنش. وحنش اختلفوا في مين هو؟ الشيخ الباني في بعض الروايات يظن ان هو شخص ضعيف فيضعف ومتروك، وبعض الروايات الاخرى صح، يعني ذكر الشيخ الباني حديث ده في الضعيف ومش صحيحا. لكن حنش هذا ثقه. واخد بالك؟ عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيغريق الماء فيتمسح بالتراب. ده مكان قريب. يعني ده يخرج ايه؟ للخلاء. بعد يحدث صلى الله عليه وسلم فيتيمم. فيقول ابن عباس يا رسول الله ان الماء منك قريب. فيقول وما يدريني لعلي لا ابلغه. الاول نتكلم على اسناد الحديث دوت. الاسناد ده عندي انا ها ضعيف. ليه؟ لان هو في ابن لهيعه. ابن لهيعه ده في يعني اختلاف شديد. في اختلاف شديد. اسناده الحديث اللي هو فيها دي ضعيفه ولا صحيحه ولا بشروط. واضح كده؟ بعض الناس يقول ان ابن لهيعه هذا احترقت كتبه. بعد طبعا هو كان يكتب في كتب كان يحدث منها. فلما تحترق الكتب يختلط. حفظه مش قوي، هو بيعتمد على حفظ الكتاب، الكتب احترقت. فاللي يسمع منه بعد ما احترقت كتبه يبقى ده روايته ايه؟ عنه ضعيف. اللي سمع منه قديم قبل الاحتراق ده صحيح. واضح كده؟ طب مين اللي سمع منه قبل ومين اللي سمع منه بعد؟ في ترجمته ابن حجر في التهذيب بيقول ان في اربعه، العبادله الاربعه سمع منه ايه؟ قبل احتراق كتبه. وانا هقول لك هما في حوالي 15 واحد سمع بيقول ان هو روايته عنه صحيحه. هقولهم لك. في قول ثاني انه اصلا كان حفظه ضعيف وان كتبه لم تحترق اصلا، كتب اصلا لم تحترق، وان الحريق اللي اصاب بيته لم يصب الكتب. واخد بالك؟ وده في ترجمته. لما توسع العلماء يقول لك في تقريبا رساله دكتوراه وفي تقريبا رساله ماجستير وفي كتب كتير نزلت في ترجمه ابن لهيعه، هو يعني فعلا يستحق ان ايه؟ ان يفرض التصنيف. لان الراوي ده احاديث كثيره جدا رواها، فانت لما تحقق الكلام فيه لا تصحح لا تضعف حديث زي دوت. واخد بالك؟ انا عندي ضعيف كده ما ذكرتوش في الادله. الحديث ضعيف ليه؟ انا عندي في ابن لهيعه وابن لهيعه عندي انا ضعيف مطلقا. لا الكتب احترقت ولا شيء، ولا حد روى عنه قبل الاحتراق ولا بعد الاحتراق، هو اصلا ايه؟ حفظه ضعيف. فاي حديث ابن لهيعه ضعيف، لكن يتقوى، لكن هو نفسه ايه؟ ضعيف. ماشي كده؟ اكتب طيب معايا. الشيخ الالباني طبعا كان بيفصل في حاله ابن لهيعه، اللي روى عنه قبله واللي روى عنه ايه؟ بعده. واظن الشيخ الحويني ويسليم الهلالي كتير بيقول هذا الايه؟ هذا الكلام. وحتى الارنؤوط في المسند يقول هذا الكلام، بيفصل في حال ابن لهيعه. من روى عن ابن لهيعه قبل الاختلاط واحد عبد الله بن المبارك. والاسناد ده خلي بالك، الاسناد ده في عبد الله بن المبارك ده كتير، انا يعني اكتب في ظهر كلام كتير. عبد الله بن المبارك، والاسناد ده رواه مين؟ عبد الله بن المبارك، عشان كده مصححينه. اثنين، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن يزيد. ثلاثة، عبد الله بن وهب. أربعة، عبد الله بن مسلمة القعنبي. ده أضافه ابن حبان. خمسة، يحيى بن إسحاق. ستة، خمسة يحيى بن إسحاق. كل دول رواه عنه قبل الاختلاط. يحيى بن إسحاق. ستة، إسحاق بن عيسى. سبعة، عبد الرحمن بن مهدي. ثمانية، بشر بن بكر. تسعة، شعبة. عشرة، سفيان الثوري. حداشر، عمرو بن الحارث. اثناشر، عبد الرحمن الأوزعي اللي هو إمام أهل الشام. حداشر، عمرو بن الحارث. 12، عبد الرحمن الأوزعي إمام أهل الشام. من أول شعبة والثوري وعمرو بن الحارث والأوزعي، الأربعة دول ماتوا قبل ابن لهيعة، ماتوا قبل ابن لهيعة. يبقى دول بيقين سمعوا منهم قبل أن إيه؟ يخبر أو قبل أن تحترف كتب، لأن دول ماتوا قبلهم. 13، الليل ابن سعد. 14، ده ذكر الشيخ الهلالي في شرح المنقذة اللي هو رقم 14 ده. الوليد ابن مليد. 13، الليث ابن سعد. 14، الوليد ابن مزيد. 15، قتيبة ابن سعيد. الوليد ابن مزيد وقتيبة ابن سعيد ذكرهم الشيخ سليم الهلالي في كفاية الحافظة. أول ثلاثة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد، عبد الله بن وهب. اللي بيقول يا جماعة إن اختلط، فلو أنت الإسناد تلميذ ابن لهيعة في واحد من ال15 دولة، ها يبقى أنت كده إيه؟ تصح الإسناد. وضحت كده؟ إحنا عندنا أفضل إيه؟ ضعيف، هو أفضل ضعيف. طب أنا ليه قلت لك الكلام دوت؟ بحيث ان هذا مذهب معروف، انت تعرف لما واحد يصحح في سنة الهيئة لازم يكون ايه؟ تلميذ واحد من دول. طيب على فرض صحة الحديث، على فرض صحة، لان هو فعلا نص اللي رواه عنه عبد الله بن المبارك عن قال اخبرنا ابن لهيعة، وعبد الله بن المبارك واحد من العبادلة، يجي كده ايه؟ ده متفق عليهم العبادلة دول متفق عليهم. ما كده يا جماعة يجي الاثنين كده ايه؟ يصح. انصح الشيخ الألباني أو حتى الأرناؤوط. طب النبي صلى الله عليه وسلم علل التيمم، قال: وما يدريني لعلي لا أبلغه. غلب على ظن إدراك الماء ولا عدم إدراك الماء؟ الظاهر إن هو غلب على ظني عدم إدراك الإيه؟ الماء، فتعجل الطهارة. صح ولا لا؟ خلاص كده يجي المسألة إيه؟ مش مخالفة حتى على فرض صحة هذا الحديث، هذا غير مخالف لما ايه ذكرناه، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظن عدم ادراك الايه؟ الماء. فلا يعارض دائما. ولذا قال لعلي لا ادركه. هو قال قريب وقال لعلي لا ادركه. لعله يمكث مثلا قريب من هذا المكان يذهب الى مكان اخر، الله اعلم. قال لعلي لا ادركه. واضح كده؟ احنا كلام النبي صريح. انه غلب على ظن ان احنا ندرك الايه؟ الماء. فاستعجل الطهارة. مسألة للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، وللمتيمم أن يتيمم للنفل، إن تيمم للنفل لم يستبح الإيه الفرض. أول مسألة، يصلي المتيمم يصلي بتيمم دوت ما شاء من الفرض والنفل. طب ازاي ما شاء من الفرض مع انه خروج الوقت مبطل للتيمم؟ ها جامع مثلا ايه؟ جامع تقديم جامع تاخير، تمام، يكون قضاء فوائد. واضح كده؟ ممكن على القول بوجوب بصلاه الجنازه فرض كفايه وحضر تتعين عليه ممكن برضه في صلاه الايه؟ الجنازه. واخد بالك داخل الوقت قبل مثلا الان نحن تيممنا للظهر وجاءت صلاه الجنازه الان ممكن ايه؟ نصلي عليها بهذا التيمم ولا داخل الايه؟ الوقت. المتيمم ان تيمم للنفس لم يتبع الفرض. طبعا هو اذا تيمم للادنى لا يستبح الايه؟ الاعلى، لكن تيمم الاعلى يستبح الايه؟ الادنى. واضح كده؟ كل ده ليه؟ كل الكلام ده بناء على ايه؟ على ان التيمم مبيح، واحنا رجحنا ان التيمم ايه؟ رفع مؤقت، يبقى كل الكلام دوت غير صحيح عندنا. يقول المرداوي: افادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وان نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائد والنوافل ان من نوى شيئا استباح فعله، واستباح ما هو مثله او دونه، ولم يستبح ما هو اعلى منه، وهو الصحيح وهو المذهب. ده نفس الكلام اللي هو ايه الدكتور. المساله الاولى انه يصلي بتيمم واحد ما كان فرض النفل يعني ايه داخل الوقت، وان هو اذا تيمم من النفل لا يستبيح الفرض، مبنيه على ان التيمم ايه؟ مبيح لا رافع، واحنا رجحنا ان هو ايه؟ رفع رقم مؤقت طبعا، ورجحنا برضه ان خروج الوقت غير مبطل للتيمم، على ذلك ان تيمم فكانه توضا وارتفع حدثه حتى يزول المبيح للعضو او المبيح للتيمم، حتى يزول المانع سواء كان وجود الماء عدم الماء او كان الجرح او الايه البرد او نحو ذلك. ففي هذه الحاله يبطل ايه؟ تيممه. اما خروج الوقت فهو غير مبطل للتيمم، فله ان يصلي بالتيمم ما شاء. نعم؟ داخل وقت اخر. طيب ماشي كده يا جماعه، احنا ايه ده كده حاضر باب التيمم كده انتهى، واخد بالك؟ نكمل في المره القادمه ان شاء الله الكلام على باقي كتاب الطهاره. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.